عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع إن شاء الله هذا اليوم وهو ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر شوال يوم 23 بعد 400,000 هجرة مباشرة، الثالث عشر من شهر العام من عام 2000 بعد 2000. في صلاح هذه الرسالة في أحكام الحج، وهي رسالة توصيل الناس بأحكام الناس على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا أبي الحسين بن حمد الأبان البدر حفظه الله تعالى ورعاه. وقبل أن نشرع في نواقضنا بداية نذكر شيئا مختصرا من قبل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، فهو شيخ الإمام الآلي العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد بن عثمان بن آل بدر، وأصله من عامة وهي قبيلة عجلانية معروفة، وجده الثاني هو عبد الله ويلقب بالعباس، فنسب إليه بعض أبنائه بهذا اللقب العباس. ولد عقب صلاة العشاء من ليلة الأحد الثالث عشر في شهر رمضان 53 من الهجرة في منطقة الزلف وهي شمال الرجاء، ودرس في المساء ثمانية العادة، ثم انتقل إلى المدرسة التجارية سنة 63 هجرة، ثم الجماعة العلمية إلى الرياض سنة 73 هجرة، ثم التحق بكلية الشريعة إلى الرياض إلى أن صار خرج منها وصار مدرسا في المعهد بالوريدة في الثالث عشر من شهر خمسة سنة 73. وكان الوقت تفوقا في دراسته فهو المرتبة الأولى في جميع الفصول. وفي السنة 83 رجل مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ودرس على يدي من العلماء والمشايخ ومن أبرزهم المشهورين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه، الشيخ محمد بن علي الشنقيطي رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق العزيزي، الشيخ عبد الرحمن الخليفي، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله تعالى على الجميع. ولما فتح الجامع الإسلامي للمدينة كان أول من عين فيها مدرسا حفظه الله تعالى، ولا يزال يدرس إلى هذا الآن، وقد مر عليه أجل من 46 سنة وهو يدرس في هذه الجامعة الجامعة الإسلامية. وعين نائب رئيس لها في الثلاثين من الشهر السابع سنة 93، ودام ذلك إلى غاية 93 هجرة، ثم طلب أن يعفى من رئاستها فتوقف. وكان سببا في أن فتح قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية أن يمارس جلد التوراة، كذلك كلية القرآن كلية الحديث كلية اللغة العربية بمساعدة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه، وكذلك المطالع الجامعية. وبدأ التدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 46 بعد 400,000 هجرة، وكان الذي صلى ذلك المسجد صلى الله في مدرسة الحج من باب التوعية، ولا يزال يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ودروسه ما بين المغرب والعشاء. ولا يزال يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، دروسه ما بين المغرب والعشاء، ويعلمها أيام الأسبوع ما عدا الخميس يعني 6 ليال. وقد شرح البخاري ومسلم وابن داود، شرح سنن النسائي، وقد يسر الله عز وجل أن حضرت دروسه في شخص النسائي من آخر كتاب قيام الليل إلى آخر كتاب القسامة، وشرح بعد ذلك سنن أبي داود، كذلك التلميذ حضرت معه بعض المجالس، وهو يشرح الآن في سنن الإمام قرب نصف الكتاب. طبعا ايضا في السلوك في الحديث وحضرت اخرها وشرح ايضا كم صيام لجنه وكم حضرت كله وشرح ايضا مجالس التفسير كان يعني يجلس في رمضان في السنوات الاخيره وايضا بدا بشرح جمله الاحكام في اصفارها الماضيه وشرح منه 50 و100 حديث ولا يزال نتذكر دروسه متواصله الى الان ويتوقف في العطل الصيفيه وفي المناسبات كرمضان والحج ولا يزال دينه مواصل الى الان صلى الله عليه وسلم في عمره دين مرتقى بكل خير وله تاييدات كثيره وقد جمعت في مجموعه رسائل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد وهي في 8 مجلدات طبعت موجودة في المكتبة أمامكم هنا ضمنها كل رسائله تعلق بالاعتقاد وبالفقه وبالحديث وبالأخلاق والآداب وبالردود العلمية على المخالفين وهي مضمنة فيها كلها وكذلك تكلم في علوم القرآن وهي رسائل نافعة وفيها فوائد كثيرة ولأنها تورد إن شاء الله تعالى وتقرأ كلها في المسجد إن شاء الله تعالى في يوم مناسب في وقت مناسب. فيقول هذا الله تعالى وعلى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أي تقدم بين يدي الكتاب نقرأها إن شاء الله تعالى. الحمد لله المالك القدوس السلام أليس الأسماء من أسماء الله عز وجل فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم الأحكام فهو الذي فرض هذه الشريعة وفرضها تبارك وتعالى وهو الذي بيده الحكم ألا له الحكم إن الحكم إلا لله أمر لا تكون إلا لله وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه الرضا كما جاء حديث بني الإسلام على 5 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام ذو الفضل والإنعام من صفاته عز وجل الذاتية له الفضل من صفاته التي يدعو بها وتتأدى في الخلق فيتفضل عليهم بأشياء كثيرة وينعم عليهم بآلاء ونعم كثيرة والجلال والإكرام يعود إلى رضاك ذاته سبحانه فهو ذو الجلال فهو ذو الجلال وهو ذو الإكرام كما قال تبارك وتعالى ويرفع ربك ذو الجلال والإكرام وكما قال عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فالجلال وصف لوجهه والإكرام وصف لوجهه كما أنه وصف نفسه فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي من أوصافه تعالى أنه ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة النسوة الإمام حق الإمام فهو إمام الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ورب الإمام في لغة العرب ما أنه مقدم ولا شك أنه هو مقدم على كل الناس فهو سيد الأولين والآخرين وهو أفضل الخليقة أجمعين أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام المقدمة التي قدمها الشيخ فيها فوائد عظيمة فيها فوائد وخاصة لقوله ذو الفضل والإنعام أي أنت يا عبد الله الذي أمرت فضل الله عليك وأنعم عليك بالمال والهداية لا ينبغي لك أن تأخر عن الحج مقدمات هذه التي يقولها العلماء يعني يقتبس منها فوائد تتعلق بالموضوع سميها علماء البلاغة براءة الاستدلال فإذا الأسماء الأولى ذكرها الملك القدوس السلام يعني يدل على كل شيء وعلى تقدسه تنزله عن كل نقص فهو الذي ينبغي أن يعظم ومن كمال تعظيمه أن يحب بيته تبارك وتعالى وفي قوله المرء أيضا يتفضل على الناس وأنعم عليه بالنعم هذا الذي أنعم عليه طلب منك وأمرك أن يحج بيته فلا ينبغي أن يجد من الإنسان ويقتل ويشدد فلا يحج بعض الناس ينظر يوم واحد لا يحل إلا بعد أن يبلغ 80 يأخذ هي الكرسي المتحرك، فلا يجد لذة بهذه العبادة. نعم، فالمقدمة على كل وزينة شرحها وتعصيب يطول من المقام، لكن هي فيها فوائد وإشارات لما سيأتي من صميم الموضوع. ولما قال أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام، على كل أخر الصيام من باب تناسب الفواصل والسجن. والمقصود أن أفضل من أدى هذه العبادات هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تهديها تمام الأداء فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام. وهذا الصلاة بين يدي الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، فالخطبة التي لا تشهد فيها كاليد بالماء المقطوعة، فينبغي أن يثنى على الله عز وجل في الخطب وفي الكلمات التي تلقى في الناس، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر المقصود منها الكلام من القدوة. وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، أنهم كانوا هداة للأنام يهدونهم ويبصرونهم طريق الحق، ومصابيح الظلام أنهم كانوا مصابيح يستضيئ ويستصبح بها الناس في الظلام، يعني في الطرق التي تتشعب فيه فيعرفون الحق من غيره. وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائلين على تهديهم، وكانوا لهم نظير في القلوب طيب الكلام، وهذا مقتبس من القران الكريم. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، اما الذين اتبع بالاساءه فهذا امره خطا، والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضاهم. وقال عز وجل: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الذي جاء بعد الصحابه يدعو الله تعالى ليغفر له ولمن سبقه. هؤلاء حقيقه ممن اتبع اولئك بالاحسان. اما اذا جاء بعد الصحابه وسب الصحابه هذا ليس ممن اتبعهم بالاحسان. ولذلك قال الامام مالك رحمه الله: لا حظ للرافضة في البيت، لا حظ للرافضة في البيت، لأنهم ليسوا ممن اتبعوا بالإحسان، وليسوا من هؤلاء المؤمنين الذين قال عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد من الذين تبرؤوا الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الرافضة جاءوا يقول ربنا اغفر لنا ويسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا شك أن هذا ضلال المؤمنين. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر واستدل له بالآية، قال: يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا أيها الاستفاد منه أنه ينبغي في أداء العبادات أن يكون دليل ذلك الكتاب والسنة، وأن يرتدى في ذلك بفهم السلف الصحابة تابعون وتابعين، فهم أولى الناس وأحرى الناس وأرفق الناس بالحق ومرافقته وأقرب الناس إلى الحق، هم أولئك الصحابة والتابعون وأتباعهم. أما بعد، كيف يرجى بها للفصل بين المقدمة وما يراد ذكره؟ فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن، على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان، أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات الجنة، وأن الله بعث لنا محمدا ليخرجنا من الظلمات المختلفة الكبيرة إلى النور. طريق واحد ميّر مضيء ومستضيد، وهدايته إلى الصراط المستقيم، طريق واسع وواضح وبين الصراط وهو مستقيم لا مجدد. فدفع امته الى كل خير كما قال جابر رضي الله عنه وغيره. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خير بقبل بني الله الا دلا، ولا ترك شرا لبيت الله الا حذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ارسله الله الا وكان حقا عليه ان يبين امته خير ما يقربه من وكان، ويحذره من شر ما يبينه من الله عز وجل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ونصح مسلم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليه من ربك، وان لم يفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اتم البلاغ، فدل امته على كل خير وحذرها من كل شر، وبلغ البلاغ المبين. وقد بنى الله به دينه الحنيف على خمسه اركان: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايجاب الزكاه وصوم رمضان حتى يجب عليه الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث الدين المشهور الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم به عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه واماراتها، وقال في اخره: هذا الجليل اتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما له لما ساله عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتؤتي البيت ان استطعت اليه سبيلا، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. والحديث شرحه شيخنا عبد المحسن العباس في شرح الاربعين في فتح القوي المزيد في شرح الاربعين وفي قيمه الخمسين، وشرحه في كتاب مختصر ايضا مطبوع في هذه. وسبق شرح الحديث هذا ايضا معنا في شرح الاربعين. قال في صحيحه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج والحج وصوم رمضان. نبتدي هذا ان شاء الله تعالى. وهنا قدم الحج على رمضان، وجاء ابن عمر بتقديم رمضان للحج وهو اقرب كما قال حافظ بن حجر رحمه الله. والراوي هنا روى اجمع هذا الحديث ورد البخاري عند مسلم تقدير رمضان على الحج، وكذا في روايه عند البخاري، لكن روايه عند البخاري هو تقديم الحج على رمضان. ولهذا في تقديم صحيحه قدم الحج وبعد ذلك ذكر الصيام، على خلاف ما ذكر الامام مسلم رحمه الله وروايه مسلم واقر عليها البخاري. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله أن رواية تقديم الحج على رمضان إنما هي من الرواة وهي من الرواية في المحام. ونواصل إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى أقرأ المقدمة ونشرح في الكتاب على طول الآداب والأخلاق ينبغي أن يكون عليها من أراد الحج والعمرة، وما تواصل تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وبدل أن نذكر ببعض تأليفات الشيخ ولعلي أشير إليها قال إن شاء الله تعالى، وإن كان قد جمعت في مجموعة رسائل شيخ العباس نزل الله لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولم يتلفظ بها فلا يدخل الإسلام. الإسلام، فهي بوابة الإسلام، يدخل في الإسلام بنطقه بالشهادتين، وبقدر تحقيقه لهذين الشهادتين تثبت له قدم الإسلام والإيمان. فالأعمال دون الشهادتين لا تقبل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أهل الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأنهم عملوه من غير إقرار ومن غير توحيد ومن غير يعني دخول بالإسلام بأن يأتوا بالشهادتين. قال: ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل، لا يقبل العمل إلا إذا توفق فيه شرطان: الإخلاص لله رب العالمين وموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن العمل يكون خالصا لله عز وجل. وقوله فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. ولهذا قال الإمام الحافظ رحمه الله في تفسير الآية أن هذه الآية تضمنت أصول قبول العمل، أو الأصول التي بها يقبل العمل في شريعة الإسلام، وذلك أن يكون خالصا لله لا يريد به أحدا إلا الله، وأن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أحد أهل العلماء أبو علي القاضي الفضيل بن إياب: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه، لأن العمل إذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا غير صواب لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين: من أحدث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم وليست أضحية، وضحي مكانها أخرى. فالرجل أراد أن يتقرب إلى الله، عمله خالص لله، ولكنه على خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يقبل. إذا حتى يقبل العمل لا بد أن يكون أن تكون مريدا به وجه الله، وأن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم أركان هذا الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي آخر ما يفقد من الدين في حياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح في مجموع طرق: تنقض عروة الإسلام عروة، وآخر ذلك الصلاة، أي أن عروة الإسلام تنقض عروة ينقضها أهلها ويتساهلون بها ويتركونها ولا يهتمون بها، إلى آخر ما يكون وهو ماذا؟ الصلاة. فيصير بعضهم يترك الصلاة ولا يهتم بها ولا يؤديها ولا يؤديها. وأول ما يحاسب عليه الأمر يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه الأمر يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر العمل. وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه، لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات، وبعد صلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعدد، أي الزكاة، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قديم فرضه الله بأموال الأغنياء، كل سنة لا يضر غنيا فرائضه وفائدته للفقير عظيمة. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا أمر الله عز وجل بأمر فإنه يفيد المرة واحدة، فمن فعله مرة كان ملتزما، ولا يلزم التكرار إلا بدليل على الصحيح من أقوال العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: يعني يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الصلاة فقد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث عند مسلم. قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني والثالثة. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كفرت مساجدهم وهلاكهم على أنبيائهم. وجاء في رواية من أصحاب السنن من حديث ابن عباس تسمية الرجل الذي سأل، قال: فقام الأقرع الحابس وقال: يا رسول الله، كل عام مرة؟ قال: مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو تطوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على أن الواجب هو الحج في الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فإنه يعتبر نافلة وتطوعا إلا إذا نذر. قال: لئن يعني تحقق لي كذا لأحجن، وكان حج حجة الفريضة، أو لم يحج، أو لا يلزم حج الفريضة ويلزم حج النذر. قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز رحمه الله تعالى، ومن كبار العلماء في هذا العصر، وتوفي سنة 2400 رحمة الله تعالى عليه في الجمادة الأولى. قال: وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. فطبعت الرسالة عشرات المرات، ترجمت إلى عدة لغات، وأما نفسها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في عام 63 هجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله سنة 2400. والتأليف في المناسك معروف من القديم، ومن أول من ألف في هذا المناسك لقتادة بن دعام السدوسي، وجمعت المناسك لعطاء النبي رباح ولم يؤلف فيها، ولكن جمعت كذلك المناسك لابن جريج، والمناسك لعبد الله بن وهب المصري، والمناسك للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومناسك أيضا محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، ومناسك الفضل بن دكين أبو نعيم وهو شيخ البخاري، ومناسك الإمام أحمد محمد بن حنبل إمام أهل السنة، ومناسك محمد بن جرير الطبري، ومناسك أيضا علي بن شعيب بن عبد الرحمن النسائي، ومناسك أيضا مكي بن أبي طالب القيسي من الأندلس، ومناسك ابن الجوزي أيضا، وغير هؤلاء من الأئمة. ولا يزال التأليف في المناسك إلى عصر الفلان، إلى العصر الحاضر. غالب العلماء يؤلف منسك من المناسك يذكر فيه أحكام الحج وما يتعلق به وما يترجح له من الأدلة في مسائل الحج، ومسائل الحج كثيرة وأحكامها أيضا كثيرة، ولهذا يؤلف العلماء فيها. وإذا جئنا نجمع عدد المناسك فيعني عدد كبير لا يحصى كثرته، ومنها الموجود المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها ما فقد. على وفق ما شرح في كتاب سنن النسائي، ما مر علينا كتاب المناسك وشرحه الشيخ فجمعت أقواله ورتبتها من بداية صفة الحد إلى نهايته. أضف إلى ذلك الأسئلة التي كنا نسأل الشيخ بعد الدرس فيجيب عنها، فجمعت المنسك هذا موجود مكتوب عندي على أساس أن نعرض على الشيخ، ولكن لم يتيسر ذلك فقد درمش هذا إلى أن ألف الشيخ منسكه ويكتفى به ويستغنى به. قال: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، أن يفع بطلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، أن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. قال: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. هذه الآداب يعني ما ينبغي أن يحرص عليها الحاج والمعتمر وتتأكد في حقه، وإن كان هي أداة تعم المسلم في جميع أحواله، ولكن في بعض العبادات العظيمة يعني عظم هذه العبادة يتأكد في حق من يقوم بها أن يكون في هذه الأخلاق وفي هذه الأبواب في على ماذا؟ على حرص في ذلك، على حرص في ذلك. فهي آداب جمع أدب، وهو الحلية التي يتحلى بها الشخص، والأخلاق جمع خلق، وهو أيضا وصف وحلية يتحلى بها الشخص، وهذا باب مما ينبغي الاهتمام به. قال: أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناس في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وهذا أصل عظيم، بل هذا عليه قيام الدين كما قال الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله: الدين الإسلام قائم على أصلين عظيمين، أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. فمعنى أن لا نعبد إلا الله هو الإخلاص لله، ومعنى أن لا نعبده إلا بما شرع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تجمع الدين كله، تجمعه في أصله أنك تخلص العمل لله تريد به وجه الله، وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يسلم من الرياء والسمعة. الرياء من المراءاة، أن يراه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وغيره: من راى الله به يوم القيامة. والسمعة أن تسمع الناس بما تفعل، فالرياء يغلب على ما يرى، والسمعة يغلب على ما يسمع ويدرك بالأسماع. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ومن سمع سمع الله به يوم القيامة، يعني على رؤوس الأشهاد فيفضح. قال: ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته، يعني إذا أخلص ولم يرائي ولم يسمع كان قد ماذا؟ قد فاج بالأجر بالثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فلا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى وسيط ولا إلى شفيع. كما قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير وما له منهم من ظهير، لا شريك له ولا ظهير ولا أحد يعين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كذلك لا يحتاج إلى شريك ولا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. فقال: أنا أغنى الشركاء بالشرك، من عمل عملا أشرك به معي، عمل عمل وأراد به الله تبارك وتعالى، وفلان والولي الفلان وسيد فلان والضريح الفلان وهذا لله وسيد عبد القادر وهذا لله سيد يوسف سيد معمر هذا كله يوم القيامة شرك لرب عز وجل تركته وشركه. وفي رواية بزيادة فهو للذي أشرك يوم القيامة قال له سيدك لا هل يعطيك ولا ما يعطيك هل يعطيك ولا لا لا يعطيك كما قال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا المتبوعون يتبرؤون من المتبوعين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الأسباب بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتحقق رأوا العذاب يعني تحقق الآن في الدنيا لما تقول له كذا وكذا يقول لك لا الله يحكي الكاذب أو يتساءل لكن هذا إذا رأى العذاب سيقعد وهذا تخويف من الله تبارك وتعالى ورأوا العذاب يقين لما يرى العذاب خلاص يرى الأمر جدا حقيقة يعني مودع كما قال العلاقة أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين متى؟ لما قرأ وبلغ تبرح الكون وأشرف الموت خلاص يموت ومع ذلك قال جبريل فجعلت أضع في خيل من الطين خشية أن تدركه رحمة الله خاف جبريل أن يرحم الله عز وجل عن إبليس لأنه قال هذه الكلمة في آخر فرعون خشي أن يرحمه فجعل يدع الطين في خشية أن تدركه رحمة الله لما أيقظ قال الكلمة كذلك هؤلاء الأسباب مدفوعين ورأوا العذاب قطعت فيهم الأسباب ما كان لا نسب عم ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال ولا حاكم محكوم ولا رئيس ولا مرؤوس ولا نسب منصب ولا ما في شيء وتقطع بمنصب عند ذلك قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الكفر فعند ذلك ما يمنع مثل هذا فيترك وشركه وهو للذي اشرك وفي سنن ابن ماجه باسناد فيه ضعف عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته اللهم حجة لا يأبينا ولا سمعة وقد أورده شيخ الألباني رحمه الله في سنة صحيحة برقم 17 بعد 600 بعد 123 ما يعضده ويقول به حسن غيره الحديث عند ابن ماجه بسند فيه ضعف لأن فيه الربيع بن صبيح الربيع بن صبيح هذا صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاهدا لكن حفظه سيء كذلك فيه يزيد بن أبان وهو زاهد لكنه ضعيف لهذا حسنة المادة ضعيف وله طريق آخر متابع آخر من طريق أنس أيضا رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب وفيه ضعف كذلك وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في المعجم الأوسط وطريق آخر من حديث بشر ابن المفضل بن قدامة الضبابي هو من طريق آخر أيضا عند البيهقي وفيه ضعف كذلك لكن بمجموع الطرق الحديث حسن هذا أول أدب الثاني أن يجتهد الحاج بهمة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ ابن عزيز بن عبد الله رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا ويسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ إذا هذا الأدب الآخر وهو أن يأخذ معه كتاب مختصر في أحكام الحج والعمرة ذكر من أفضله كتاب الشيخ ابن باز الحج والإيضاح وأنا من تواضع شيخنا العباد حفظه الله يعني ما ذكر من سكه وذكر من سك شيخه وهو من سك أيضا يعني قيم وعظيم في بابه وفيه مناسك أخرى لكثير من العلماء فإن تيسر له منسكا أخذه معه ذلك إلى أحكام المناسك على المذاهب الأربعة للإمام ابن جماعة الشافعي مشى على الطريق، وكذلك منسك الحج الإيضاح لمناسك الحج للإمام النووي، ومناسك الحج أيضا لأحد علماء الحج الأحناف، وكذلك المنسك للشيخ خليل بن إسحاق المالكي درج ومشى به على الطريق، ذكر آداب وأخلاق وأدب السفر ثم أحكام الحج إلى غير ذلك. فينبغي أن يفعل، لكن لا يفعل شيء إلا بالسؤال. فالمنسك يعين على معرفة أفعال الحج، ولا يفعل إلا بعد السؤال حتى لا يقع ماذا في الخطأ. الثالث أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح جور كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري ولا تصبك رائحة طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فينبغي أن تختار من تصحب إذا ذهبت للحج، وهكذا في الأسفار، لأن جليس السوء وجليس الصالح كل منهما له تأثير على من يصحبه. ولذلك قيل: إذا صاحبت فصاحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. أما إذا قلت لا فقال نعم، وإذا قلت نعم فقال لا، فتعيش مع الويلات في سفرك. فينبغي أن تختار في سفرك صاحبا طيبا يعينك على دوائب الخير. هذا من الآداب.